تفسير سورة الانفطار. وهي مكية بلا خلاف، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت إذا السماء انفطرت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ فصلى العشاء فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى، أي سورة الأعلى، والضحى، أي سورة الضحى. وإذا السماء انفطرت، وأصل الحديث في ووجه ذلك أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد، ثانية بعدها الأنهار وهي جمع، وأجيب عنه بأن الينبوع وإن كان واحدا في اللفظ فالمراد به الجمع، فإن الينبوع العيون التي لا تنضب، ويرد بأن الينبوع عين الماء والجمع الينابيع، وإنما يقال للعين ينبوع إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع، والياء زائدة كيعبوب من عب الماء، أو تكون لك جنة أي بستان تستر أشجاره أرضه، والمعنى هب أنك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار، أي تجريها بقوة خلالها تفجيرا، أي وسطها تفجيرا كثيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قرأ مجاهد تسقط مسندا إلى السماء، وقرأ من عداه تسقط على الخطاب، أو تسقط أنت يا محمد السماء. والكسف بفتح السين جمع كسفة، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم، والكسفة القطعة. وقرأ الباقون كسفا بإسكان السين، قال الأخفش: من قرأ بإسكان السين جعله واحدة، ومن قرأها بفتحها جعله جمعا. قال المهدوي: ويجوز أن يكون على قراءة السكون جمع كسفة، ويجوز أن يكون مصدرا. قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء، يقال أعطني كسفة من ثوبك، والجمع كسف وكسف، ويقال الكسف والكسفة واحد، وانتصاب كسفا على الحال، والكاف فيه كما زعمت في محل نصب على أنه صفة مصدر محذوف، أي إسقاطا مماثلا لما زعمت، يعنون بذلك قول الله سبحانه: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قال أبو علي: الكسف بالسكون الشيء المقطوع كالطحن للمطحون، واشتقاقه على ما قال أبو زيد من كسفت الثوب كسفا إذا قطعته، وقال الزجاج من كسفت الشيء إذا غطيته، كأنه قيل: أو تسقطها طبقا علينا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. اختلف المفسرون في معنى قبيلا، فقيل معناه معاينة، قاله قتادة وابن جريج، واختاره أبو علي الفارسي، فقال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدرا كالنكير والنذير. وقيل معناه كفيلا، قاله الضحاك، وقيل شهيدا، قاله مقاتل. وقيل هو جمع القبيلة، أي تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، قاله مجاهد وعطاء. وقيل ضمنا، وقيل مقابلا كالعشير والمعاشر. أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، وبه قرأ ابن مسعود: وأصله الزينة والمزخرف المزين، وزخارف الماء طرائقه. وقال الزجاج: هو الزينة، فرجع إلى أصل معنى الزخرف، وهو بعيد، لأنه يصير المعنى: أو يكون لك بيت من زينة، أو ترقى في السماء، أي تصعد في معارجها، يقال: رقيت في السلم إذا صعدت وارتقيت مثله، ولم نؤمن لرقي، أي لأجل رقيك، وهو مصدر نحو مضى يمضي مضيا، وهوى يهوي هويا، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي حتى تنزل علينا من السماء كتابا يصدقك ويدل على نبوتك نقرأه جميعا، أو يقرأه كل واحد منا. وقيل معناه كتابا من الله إلى كل واحد منا، كما في قوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فأمر سبحانه رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بما يفيد التعجب من قولهم والتنزيه للرب سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة، فقال: قل سبحان ربي، أي تنزيها لله عن أن يعجز عن شيء. وقرأ أهل مكة والشام قال سبحان ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت إلا بشرا من البشر لا ملكا حتى أصعد السماء رسولا مأمورا من الله سبحانه بإبلاغكم. فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شيء منها؟ وإن أردتم أني أطلب ذلك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدي، فالرسول إذا أتى بمعجزة واحدة كفاه ذلك، لأن بها يتبين صدقه ولا ضرورة إلى طلب الزيادة. وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي بما ليس بضروري، ولا دعت إليه حاجة، ولو لزمتني الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند في كل وقت اقتراحات وطلب لنفسه إظهار آيات. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتنزه عن تعنتاتهم وتقدس عن اقتراحاتهم. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصحح وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن سيرفع، قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسرى عليه في ليلة واحدة، فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، فتصبحون وليس فيكم منه شيء. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقد روي عنه هذا من أرق. وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه موقوفا. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا نحوه أيضا. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن شيخان ونعيمان بن آصي وبحري بن عمرو وسلام بن مشكم، فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به أحق من عند الله، فإنا لا نراه متناسقا كما تناسق التوراة. فقال لهم: والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله. قالوا: إنا نجيئك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البحتري أخا بني أسيد والأسود بن عبد المطلب وربيعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلم. صحيحين، ولكن بدون ذكر إذا السماء انفطرت. وقد تفرد بها النسائي، وقد تقدم في سورة التكوير حديث: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. الآيات إلى آخر السورة. قوله إذا السماء انفطرت، قال الواحدي: قال المفسرون: انفطارها انشقاقها، كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والفطر الشق يقال فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. قيل والمراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها، وقيل انفطرت لهيبة الله. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت متفرقة يقال نثرت الشيء أنثره نثرا. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، واختلط العذب منها بالمالح. وقال الحسن معنى فجرت ذهب ماؤها ويبست. وهذه الأشياء بين يدي الساعة كما تيهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لؤلؤا مفرقا. قال عطاء يريد في بياض اللون وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما. قال أهل المعاني إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة، ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم. وقيل إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة، بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتهن بالخدمة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا رميت ببصرك هناك يعني في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره. وثم ظرف مكان والعامل فيها رأيت. قال الفراء في الكلام ما مضمرة أي وإذا رأيت ما ثم، كقوله لقد تقطع بينكم أي ما بينكم. قال الزجاج معترضا على الفراء إنه لا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن رأيت يتعدى في المعنى إلى ثم، والمعنى إذا رأيت ببصرك ثم، ويعني بثم الجنة. قال السدي النعيم ما يتنعم به، والملك الكبير استئذان الملائكة عليهم. وكذا قال مقاتل والكلبي. وقيل إن رأيت ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوي، بل معناه أن بصرك أينما وقع في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس. قرأ نافع وحمزة وابن محيصين عاليهم بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم، وثياب مبتدأ مؤخر أو على أن عاليهم مبتدأ، وثياب مرتفع بالفاعلية وإن لم يعتمد الوصف كما هو مذهب الأخفش. وقال الفراء هو مرفوع بالابتداء وخبره ثياب سندس، واسم الفاعل مراد به الجمع. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف في محل رفع على أنه خبر مقدم، وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم ثياب. قال الفراء إن عاليهم بمعنى فوقهم، وكذا قال ابن عطية. قال أبو حيان عال وعالية اسم فاعل، فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولا من كلام العرب، وقد تقدمه إلى هذا الزجاج وقال هذا مما لا نعرفه في الظروف، ولو كان ظرفا لما لم يجز إسكان الياء، ولكنه نصب على الحال من شيئين، أحدهما الهاء والميم في قوله يطوف عليهم أي على الأبرار، ولدان عاليا الأبرار ثياب سندس أي يطوف عليهم في هذه الحال، والثاني أن يكون حالا من الولدان أي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا في حال علو الثياب أبدانهم. وقال أبو علي الفارسي العامل في الحال إما لقاهم نظرة وسرورا وإما جزاهم بما صبروا. قال ويجوز أن يكون ظرفا. وقرأ ابن سيرين ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة عليهم أي عليهم ثياب سندس، وهي قراءة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة. واختار أبو عبيد القراءة الأولى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه عليتهم. وقرأ الجمهور بإضافة ثياب إلى سندس أي ثياب سندس. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة بتنوين ثياب وقطعها عن الإضافة ورفع سندس أي ثياب سندس وخضر واستبرق على أن السندس نعت للثياب لأن السندس نوع من الثياب وعلى أن خضر نعت لسندس لأنه يكون أخضر وغير أخضر وعلى أن استبرق معطوف على سندس أي وثياب استبرق والجمهور من القراء اختلفوا في خضر وقدم في السورة التي قبل هذه وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها وأخرج الموتى الذين هم فيها يقال بعثر يبعثر بعثرة إذا قلب التراب ويقال بعثر المتاع قلبه ظهرا لبطن وبعثرت الحوض وبحثرته إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله قال الفراء بعثرت أخرج ما في بطنها من الذهب والفضة وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها ثم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم فقال علمت نفس ما قدمت وأخرت والمعنى أنها علمته عند نشر الصحف لا عند البعث لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والكلام في إفراد نفس هنا كما تقدم في السورة الأولى في قوله علمت نفس ما أحضرت ومعنى ما قدمت وأخرت ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة لأن لها أجر ما سنته من السنن الحسنة وأجر من عمل بها وعليها وزر ما سنته من السنن السيئة ووزر من عمل بها وقال قتادة ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله وآخره وقيل إن النفس تعلم عند البعث بما قدمت وأخرت علما إجماليا لأن المطيع يرى آثار السعادة والعاصي يرى آثار الشقاوة وأما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند نشر الصحف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هذا خطاب الكفار أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شيء منها قال قتاده غره شيطانه المسلط عليه وقال الحسن غره شيطانه الخبيث وقيل حمقه وجهله وقيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة كذا قال مقاتل الذي خلقك فسواك فعدلك أي خلقك من نطفة ولم تك شيئا فسواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل فعدلك جعلك معتدلا قال عطاء جعلك قائما معتدلا حسن الصورة قال مقاتل عدل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين والمعنى ثم كثر واتسع فيه حتى عم قوله أتل ما حرم ربكم أتل جواب الأمر وما موصولة في محل نصب به أي أتل الذي حرمه ربكم عليكم والمراد من تلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليه ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أتل تحريم ربكم والمعنى ما اشتمل على التحريم قيل ويجوز أن تكون ما استفهامية أي أتل أي شيء حرم ربكم على جعل التلاوة بمعنى القول وهو ضعيف جدا وعليكم إن تعلق بأتل فالمعنى أتل عليكم الذي حرم ربكم وإن تعلق بحرم فالمعنى أتل الذي حرم ربكم عليكم وهذا أولى لأن المقام مقام بيان ما هو محرم عليكم لا مقام بيان ما هو محرم مطلقا وقيل إن عليكم للإغراء ولا تعلق لها بما قبلها والمعنى عليكم ألا تشركوا إلى آخره أي إلزموا ذلك كقوله تعالى عليكم أنفسكم وهو أضعف مما قبله وأن في أن لا تشركوا مفسرة لفعل التلاوة وقال النحاس يجوز أن تكون في موضع نصب بدلا من ما، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك. وقيل يجوز أن يكون في محل رفع بتقدير مبتدأ، أي المتلو ألا تشركوا، وشيئا مفعول أو مصدر، أي لا تشركوا به شيئا من الأشياء أو شيئا من الإشراك. قوله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بهما إحسانا، والإحسان إليهما البر بهما وامتثال أمرهما ونهيهما. وقد تقدم الكلام على هذا. قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما ذكر حق الوالدين على الأولاد ذكر حق الأولاد على الوالدين، وهو ألا يقتلوهم من أجل إملاق. والإملاق الفقر، فقد كانت الجاهلية تفعل ذلك بالذكر والإناث خشية الإملاق، وتفعله بالإناث خاصة خشية العار. وحكى النقاش عن مؤرج أن الإملاق الجوع بلغة لخم، وذكر منذر بن سعيد البلوطي أن الإملاق الإنفاق، يقال أملق ماله بمعنى أنفقه. والمعنى الأول هو الذي أطبق عليه أئمة اللغة وأئمة التفسير هاهنا، ولا تقربوا الفواحش، أي المعاصي، ومنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وما فيما ظهر بدل من الفواحش، وكذا ما بطن. والمراد بما ظهر ما أعلن به منها، وما بطن ما أسر. وقد تقدم ولا تقتلوا النفس اللام في النفس للجنس، والتي حرم الله صفة للنفس، أي لا تقتلوا شيئا من الأنفس التي حرمها الله إلا بالحق، أي إلا بما يوجبه الحق. والاستثناء مفرغ، أي لا تقتلوه في حال من الأحوال إلا في حال الحق، أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. ومن الحق قتلها قصاصا، وقتلها بسبب زنا المحصن، وقتلها بسبب الردة، ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع بها والإشارة بقوله ذلكم إلى ما تقدم مما تلاه عليهم وهو مبتدأ وصاكم به خبره، أي أمركم به وأوجبه عليكم. ولا تقربوا مال اليتيم، أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أحسن من غيرها، وهي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله. وقيل المراد بالتي هي أحسن التجارة حتى يبلغ أشده، أي إلى غاية هي أن يبلغ اليتيم أشده، فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه ماله، كما قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واختلف أهل العلم في الأشد، فقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشده، وقال أبو حنيفة 25 سنة، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو البلوغ، وقيل إنه انتهاء الكهولة، ومنه قول سحيم الرباحي أخو 50 مجتمع أشدي وبحديث مداورة الشؤون. والأولى في تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد، وهو أن يكون في تصرفاته بماله سالكا مسلك العقلاء لا مسلك أهل السفه والتبذير. ويدل على هذا قوله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فجعل بلوغ النكاح وهو بلوغ سن التكليف مقيدا بإيناس الرشد. ولعله قد سبق هنالك كلام في هذا. والأشد واحد لا جمع له، وقيل واحده شد كفلس وأفلس، وأصله من شد النهار أي ارتفع، وقال سيبويه واحده شدة. قال الجوهري وهو حسن في المعنى، لأنه يقال بلغ الكلام شدته، ولكن لا تجمع فعلة على أفعل. قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف، ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن، فلا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان. وإذا قلتم فاعدلوا، أي إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب. ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد، ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به. والضمير في ولو كان راجع إلى ما يفيده، وإذا قلتم فإنه لا بد للقول من مقول فيه أو مقول له، أي ولو كان المقول فيه أو المقول له ذا قربة، أي صاحب قرابة لكم. وقيل إن المعنى ولو كان الحق على مثل قراباتكم، والأول أولى. ومثل هذه الآية قوله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قوله وبعهد الله أوفوا، أي أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم. ومن جملة ما عهده إليكم ما تلاه عليكم رسوله بأمره في هذا المقام. ويجوز أن يراد به كل عهد ولو كان بين المخلوقين، لأن الله سبحانه لما أمر بالوفاء به في كثير من الآيات القرآنية كان ذلك مسوغا لإضافته إليه، والإشارة بقوله ذلكم إلى ما تقدم ذكره، وصاكم به أمركم به أمرا مؤكدا لعلكم تذكرون فتتعظون بذلك. قوله وأن هذا صراطي مستقيما، أن في موضع نصب، أي وأتل أن هذا صراطي قاله الفراء والكسائي. قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا. وقال الخليل وسيبويه إن التقدير ولأن هذا صراطي مستقيما كما في قوله سبحانه وأن المساجد لله. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي وإن هذا بكسر الهمزة على الاستئناف، والتقدير الذي ذكر في هذه الآيات صراطي. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب وإن هذا صراطي بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن. وقرأ الأعمش هذا صراطي، وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا صراط ربكم، وفي مصحف أبي وهذا صراط ربك. والصراط الطريق وهو طريق دين الإسلام، ونصب مستقيما على الحال، والمستقيم المستوي الذي لا اعوجاج فيه. ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر السبل، أي الأديان المتباينة طرقها، فتفرق بكم أي تميل بكم عن سبيله، أي عن سبيل الله المستقيم الذي هو دين الإسلام. قال ابن عطية وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. عدل بين ما خلق لك من الأعضاء، قرأ الجمهور فعدلك مشددا، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف فعدلك، واختار أبو حاتم وأبو عبيد القراءة الأولى. قال الفراء وأبو عبيد يدل عليها قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومعنى القراءة الأولى أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت فيها، ومعنى القراءة الثانية أنه صرفه وأماله إلى أي صورة شاء، إما حسنا وإما قبيحا، وإما طويلا وإما قصيرا، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة متعلق بي ركبك، وما مزيدة وشاء صفة لصورة، أي ركبك في أي صورة شاءها من الصور المختلفة. وتكون هذه الجملة كالبيان لقوله فعدلك، والتقدير فعدلك ركبك في أي صورة شاءها. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال، أي ركبك حاصلا في أي صورة. ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين أنه متعلق بعدلك، واعترض عليه بأن أي لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها. قال مقاتل والكلبي ومجاهد في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. وقال مكحول إن شاء ذكرا وإن شاء أنثى. وقوله كلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصي له. ويجوز أن يكون بمعنى حق. وقوله بل تكذبون بالدين إضراب عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام، كأنه قيل بعد الردع وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجاوزونه إلى ما هو أعظم منه من التكذيب بالدين وهو الجزاء، أو بدين الإسلام. قال ابن الأنباري: الوقف الجيد على الدين وعلى ركبك وعلى كلا قبيح. والمعنى: بل تكذبون يا أهل مكة بالدين، أي بالحساب، وبل لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره، وإنكار البعث قد كان معلوما عندهم وإن لم يجر له ذكر. قال الفراء: كلا، ليس الأمر كما غررت به. قرأ الجمهور: تكذبون بالفوقية على الخطاب. وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة بالتحتية على الغيبة، أي يكذبون. وجملة: وإن عليكم لحافظين في محل نصب على الحال من فاعل تكذبون، أي تكذبون، والحال أن عليكم من يدفع تكذيبكم. ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان ما يبطل تكذيبهم. والحافظين الرقباء من الملائكة الذين يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها في الصحف. ووصفهم سبحانه بأنهم كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد. وجملة: يعلمون ما تفعلون في محل نصب على الحال من ضمير كاتبين أو على النعت أو مستأنفة. قال الرازي: والمعنى التعجيب من حالهم، كأنه قال: إنكم تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة. ونظيره قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والجملة مستأنفة لتقرير هذا المعنى الذي سيقت له، وهي كقوله سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله: يصلونها يوم الدين، صفة لجحيم. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور، أو مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما حالهم؟ فقيل: يصلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به. ومعنى يصلونها أنهم يلزمونها مقاسين لوهاجها وحرها يومئذ. قرأ الجمهور: يصلونها مخففا مبنيا للفاعل، وقرئ بالتشديد مبنيا للمفعول. وما هم عنها بغائبين، أي لا يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها، بل هم فيها. وقيل المعنى: وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية، بل كانوا يجدون حرها في قبورهم. ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وكرره تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه وتهويلا لأمره، كما في قوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، والحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والمعنى: أي شيء جعلك داريا ما يوم الدين. قال الكلبي: الخطاب للإنسان الكافر. ثم أخبر سبحانه عن اليوم فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع يوم على أنه بدل من يوم الدين أو خبر مبتدأ محذوف. وقرأ استبرق مع اتفاقهم على جر سندس بإضافة ثياب إليه. فقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن بجر خضر نعتا لسندس، ورفع استبرق عطفا على ثياب، أي عليهم ثياب سندس وعليهم استبرق. وقرأ أبو عمرو وابن عامر برفع خضر نعتا لثياب وجر استبرق برق نعت لسندس. واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد لأن الخضر أحسن ما كانت نعتا للثياب فهي مرفوعة، والاستبرق من جنس السندس. وقرأ نافع وحفص برفع خضر واستبرق لأن خضر نعت للثياب واستبرق عطف على الثياب. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بجر خضر واستبرق على أن خضر نعت للسندس واستبرق معطوف على سندس. وقرأوا كلهم بصرف استبرق إلا ابن محيصن فإنه لم يصرف، أي قرأه استبرقا، قال: لأنه أعجمي، ولا وجه لهذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم لهذا الجنس من الثياب، والسندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه، وقد تقدم تفسيرهما في سورة الكهف. وحل أساور من فضة عطف على يطوف عليهم، ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة، وفي سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب، وفي سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة ولؤلؤ، أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهب تارة وسوارات الفضة تارة وسوارات اللؤلؤ تارة، أو أنه يلبس كل أحد منهما تميل إليه نفسه من ذلك. ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من ضمير عاليهم بتقدير قد، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا نوع آخر من الشراب الذي يمن الله عليهم به. قال الفراء: يقول هو طهور ليس بنجس كما كان في الدنيا موصوفا بالنجاسة، والمعنى أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة، من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غش وغل وحسد. قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي: يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فيشربون، فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. إن هذا كان لكم جزاء، أي يقال لهم إن هذا الذي ذكر من أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكم، أي ثوابا لها، وكان سعيكم مشكورا، أي كان عملكم في الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا. وشكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته. وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الزمهرير هو البرد الشديد. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله: ودانوه وخاصموه. وذكر حديثا طويلا يشتمل على ما سألوه عنه وتعنتوه، وأن ذلك كان سبب نزول قوله: وقالوا لن نؤمن لك، إلى قوله: بشر الرسول. وإسناده عند ابن جرير هكذا: قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا يونس بن بكير، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره، ففيه هذا الرجل المجهول. وأخرج سعد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: وقالوا لن نؤمن لك، قال: نزلت في أخي أم سلمة رضي الله عنها عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ينبوعا، قال: عيونا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: الينبوع هو النهر الذي يجري من العين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أو تكون لك جنة، يقول: ضيعة. وأخرج ابن جرير عنه: كسفا، قال: قطعة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا: قبيلا، قال: عيانا. وأخرج ابن جرير عنه أيضا: من زخرف، قال من ذهب. وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبو نعيم عن مجاهد قال لم أكن أحسن ما الزخرف حتى سمعتها في قراءة عبد الله أو يكون لك بيت من ذهب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله كتابا نقرأه قال من رب العالمين إلى فلان ابن فلان يصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرأها. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الآيات. حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها في غير موضع فقال وما منع الناس أن يؤمنوا، المراد الناس على العموم، وقيل المراد أهل مكة على الخصوص، أي ما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المفعول الثاني لمنع. ومعنى إذ جاءهم الهدى أنه جاءهم الوحي من الله سبحانه على رسوله وبين ذلك لهم وأرشدهم إليه، وهو ظرف لمنع أو يؤمنوا، أي ما منع وقت مجيء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن والنبوة إلا أن قالوا، أي ما منعهم إلا قولهم، فهو في محل رفع على أنه فاعل منع. والهمزة في أبعث الله بشرا رسولا للإنكار منهم أن يكون الرسول بشرا، والمعنى أن هذا الاعتقاد الشامل لهم وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر هو الذي منعهم عن الإيمان بالكتاب وبالرسول، وعبر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن شبهتهم هذه فقال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قال الزجاج مطمئنين مستوطنين في الأرض، ومعنى طمأنينة السكون، فالمراد هنا المقام والاستيطان، فإنه يقال سكن البلد فلان إذا أقام فيها وإن كان ماشيا متقلبا في حاجاته، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يكون من جنسهم. وفيه إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من جنس المرسل إليهم، فكأنه سبحانه اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين، الأول كون سكان الأرض ملائكة، والثاني كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء، إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليها وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه، فلا يكون في بعثات الملائكة إليهم فائدة، وانتصاب بشرا وملكا على أنهما مفعولان للفعلين، ورسولا في الموضعين وصف لهما، وجوز صاحب الكشاف أن يكون حالين في الموضعين من رسولا فيهما، وقواه صاحب الكشاف، ولعل وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية في الموضع الأول، فيلزم بحكم التقابل أن يكون الآخر كذلك. ثم ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد فقال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي قل لهم يا محمد من جهتك كفى بالله وحده شهيدا على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة. وقال بيني وبينكم ولم يقل بيننا تحقيقا للمفارقة الكلية، وقيل إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من الله له على الصدق، ثم علل كونه سبحانه شهيدا كافيا بقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها، بصيرا بما كان منها وما يكون، يقولون. ثم بين سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال: ومن يهدي الله فهو المهتدي، أي من يريد الله هدايته فهو المهتدي إلى الحق أو إلى كل مطلوب، ومن يضلل أي يريد إضلاله فلن تجد له أولياء ينصرونهم من دونه، يعني الله سبحانه، ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنه أو إلى طريق النجاة. وقوله فهو المهتدي حملا على لفظ من، وقوله فلن تجد لهم حملا على المعنى، والخطاب في قوله فلن تجد إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هذا الحشر على الوجوه فيه وجهان للمفسرين: الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب قد مر القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، ولما صح في السنة كما سيأتي. ومحل على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول، وعميا منتصب على الحال، وبكما وصما معطوفان عليه، والأبكم الذي لا ينطق، والأصم الذي لا يسمع، وهذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورة وأشنع منظر قد جمع الله لهم بين عمل بصر وعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم. ثم من وراء ذلك مأواهم جهنم، أي المكان الذي يأوون إليه، والجملة في محل نصب على الحال أو هي مستأنفة لا محل لها. كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما سكن لهابها. يقال خبت النار تخبو خبوا إذا خمت عمر في رواية يوم بالتنوين والقطع عن الإضافة، وقرأ الباقون بفتحه أي يوم الدين على أنها فتحة إعراب بتقدير أعني أو أذكر، فيكون مفعولا به، أو على أنها فتحة بناء لإضافته إلى الجملة على رأي الكوفيين، وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه بدل من يوم الدين. قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه مبني على الفتح لإضافته إلى قوله لا تملك، وما أضيف إلى غير المتمكن فقد يبنى على الفتح وإن كان في موضع رفع. وهذا الذي ذكره إنما يجوز عند الخليل وسيبويه إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي، وأما إلى الفعل المستقبل فلا يجوز عندهما. وقد وافق الزجاج على ذلك أبو علي الفارسي والفراء وغيرهما، والمعنى أنها لا تملك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الضر، والأمر يومئذ لله وحده لا يملك شيئا من الأمر غيره كائنا ما كان. قال مقاتل: يعني لنفس كافرة شيئا من المنفعة. قال قتادة: ليس ثم أحد يقضي شيئا أو يصنع شيئا إلا الله رب العالمين، والمعنى أن الله لا يملك أحدا في ذلك اليوم شيئا من الأمور كما ملكهم في الدنيا. ومثل هذا قوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا البحار فجرت قال بعضها في بعض، وفي قوله وإذا القبور بعثرت قال بحثت. وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم. وتلا حذيفة رضي الله عنه علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره والله جهله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار، يحفظان عمله ويكتبان أثره.